ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الفصل في هذه الليلة من كتاب الترغيب والترهيب بعنوان الترغيب في سكن الشام وما جاء في فضلها. الحديث الأول وهو حديث صحيح، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنا الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والتي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وفات ذلك على المصنف رحمه الله، فاقتصر في عزمه على الترمذي ونقل تحسينه واستغرابه إياه. فهنا قبل التعليق على متن الحديث يتعلقان بتخريج هذا الحديث وبمصطلح الحديث. الأمر الأول هو أنه لا يجوز في اصطلاح علماء الحديث عزم الحديث إلى غير الشيخين أو أحدهما، إذا أو بالأحرى لا يجوز الاقتصار على عزم الحديث إلى غير الشيخين أو أحدهما إذا كان موجودا فيهما أو أحدهما. فلا يجوز مثلا للعالم بالحديث أن يكون رواه أبو داود وقد رواه البخاري أو مسلم فضلا عما لو كان رواياه معا. فهنا نجد المؤلف الحافظ المنذري رحمه الله عزى هذا الحديث للترمذي فقط، فكيف يقع مثل هذا مع اتفاق العلماء عملا وتنبيها من بعضهم على ما ذكرنا من أنه لا يجوز عزو الحديث إلى غير الشيخين فقط إذا كان قد خرجه أحدهما؟ كيف وقع هذا للمنذري؟ فالجواب من وجهين اثنين: الأول إما أن يكون هذا الواقع هو من نفس الحافظ المنذري، وذلك لأنه وأمثاله كانوا يؤلفون بناء على حفظهم، كانوا إذا ألفوا قلما رجعوا إلى كتب السنة كما هو شأننا اليوم، ذلك لأنهم كانوا يعتمدون على حفظهم حتى في التأليف فضلا عن التحديث في مجالس الحديث الخاصة أو العامة. فهذا محتمل أن يكون الحافظ المنذري المصنف لم يتذكر حينما كتب هذا الحديث أنه رواه البخاري ولذلك عزاه للترمذي فقط. والوجه الآخر أن يكون المصنف المنذري قد ذكر البخاري في عقب هذا الحديث ولكن نساخ الكتاب قد نسوا هم أنفسهم وفاتهم وسقط من كتابهم ذكر البخاري، ففي هذه الحالة يكون الخطأ من الناسخ ومن تبعه على ذلك وليس من نفس المؤلف، ومثل هذا السقط لا يستبعد لأن الكاتب ليس بالمعصوم كما أن المصنف نفسه ليس بالمعصوم. ولا يهمنا في كثير ولا في قليل أن نحقق وأن ندقق في ترجيح أحد الأمرين عن الآخر لأنه لا يترتب عليه كبير أمر، لكن المهم أن نعرف أن هذا الحديث في صحيح البخاري. والشيء الثاني الذي أريد أن ننبه عليه من ناحية حديثية هو قول الترمذي في هذا الحديث الواحد حسن غريب، فقد يستغرب كثير ممن يطرق سمعه مثل هذا الكلام حسن غريب، فيستبعد أن يجمع العالم بين تحسين الغريب بين تحسين الحديث من جهة واستغرابه إياه من جهة أخرى، فلا يستغربن ذلك أحد، لأن الحديث الغريب في الأصل يساوي قولنا حديث فرد، وحديث فرد معناه تفرد به راوي، وحينئذ فهذا المتفرد إن كان ثقة ضابطا حافظا يقال في مثل هذا الحديث حديث صحيح غريب، وإن كان المتفرد ثقة لكن ليس بالضابط القوي في ضبطه وحفظه قيل فيه حديث حسن غريب، وإذا كان المتفرد به ضعيفا تفسر على استغرابه فقال الترمذي وغيره في غير هذا الحديث طبعا حديث غريب. فإذا أطلقت الغرابة ولم تقيد بالصحة أو الحسن فذلك إشارة إلى أن الحديث ضعيف، أما إذا اقترن بالغرابة تحسين كما في هذا الحديث أو تصحيح كما في غيره فالمعنى هو ما ذكرنا، أي حديث غرب فرد والمتفرد به ثقة، إلا أن الاستغراب المطلق الذي لم يقترن به تصحيح أو تحسين وإن كنا ذكرنا أن ذلك معناه أنه ضعيف، لكن هذا ليس مضطردا دائما وأبدا، وإنما هذا هو الغالب لا سيما في اصطلاح الإمام الترمذي نفسه، فإذا قال في كتابه السنن حديث غريب فيعني أنه ضعيف، ولكن ليس هذا دائما وأبدا وإنما في غالب الأحيان. أقول هذا لأنه في النادر من الأحيان إذا قال الترمذي فضلا عن غيره حديث غريب فلا يعني التضعيف وإنما يعني الإخبار بالتفرد، فإذا وقف الواقف منا على حديث استغربه بعض المحدثين في كتاب ما فلا يذهبن وهله إلى أن قوله غريب يعني ضعيف قطعا، لا، يجب التحفظ ويجب النظر في إسناد ذات الحديث إن كان الواقف عليه من أهل النظر وإلا سأل أهل العلم. أما في الترمذي فالغالب هو ما ذكرنا، إذا قال حديث غريب فيعني حديث ضعيف، أما إذا رجي الحديث إلى أحد الصحيحين فضلا عن كليهما فذلك يعني الصحة، ومن أجل ذلك استقبح أهل العلم الاقتصار في عدل الحديث على غير الصحيحين أو أحدهما لأن غير الصحيحين لم يلتزم الصحة، فإذا قال المؤلف أي مؤلف كان في حديث ما رواه أبو داود ماذا يفيد في هذا العدل؟ يفيد أن هذا الحديث موجود في سنن أبي داود، وماذا يستفيد القارئ من وجود الحديث في سنن داود إذا كان ذلك لا يستلزم صحة الحديث باتفاق جميع علماء الحديث بل وغيرهم أيضا أن أصحاب السنة الأربعة فضلا عن غيرهم لم يلتزموا الحديث الصحيح في كتبهم بخلاف أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم فقد التزم أن لا يورد إلا ما صح عندهما. فلهذه الفائدة وهي أن عزو الحديث إلى أحد الصحيحين يعطي الصحة وعزو إلى غير الصحيحين لا يعطي الصحة، لذلك لا يجوز عزو الحديث إلى غيرهما فقط والواقع أنه قد رواه أحدهما. هذا الحديث من هذا النوع وهو أنه رواه البخاري ولم يذكره المنذري على وجه من الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا. الآن أعود إلى التعليق على الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا للشام واليمن، وفي رواية البخاري أنه كرر ذلك ثلاثا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وفي كل مرة يقول القائل من الأصحاب الذين سمعوا دعاء الرسول هذا للشام واليمن وفي نجدنا يا رسول الله، فيجيب اللهم بارك لنا إلى آخره. في المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. ففي هذا الحديث ما يناسب الفصل الذي ترجم به المصنف الحديث وهو الترغيب في سكن الشام وفصل الشام، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للشام ولم يدعو مثلا لنجد، فدل على أن للشام فضيلة ليست في نجد، كما أن لليمن مثل تلك الفضيلة لأنه دعا للبلدين كليهما معا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أما نجد فأولا لم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام في البركة في تلك البلاد، بل لما ألح السائل أن يشمل بلاد نجد بالدعاء لها بالبركة كما فعل بالشام واليمن. في فهم هذا الحديث من كثير من الناس اليوم لا أستثنيهم خاصتهم وعلماءهم، بل هم في مقدمة الواهمين، بل هم سبب وهم الواهمين. ذلك هي كلمة نجد، فالذين وهموا في هذه اللفظة فسروها بالعرف القائم اليوم، ففسروا نجد هي بلاد نجد المعروفة اليوم والتي عاصمتها الرياض في هذه الأيام، ففسروا لفظة نجد في الحديث بالاصطلاح الطارئ، وهذا وهم شائع، وهو أن يأتي المسلم إلى لفظ نبوي فيفسره بعرف طارئ، وهذه نقطة فيها دقة كبيرة جدا. مثلا اطلع العلماء على تقسيم ما لا يجوز من الأحكام أو الأعمال إلى محرم ومكروه، والمكروه معناه ليس محرما، فحينما يأتي الإنسان لآية أو حديث فيها لفظ الكراهة فيفسر الكراهة هناك بالمعنى المصطلح عليه للكراهة في الفقه، ولكن اللغة العربية ولغة القرآن منها بل أسها وأساسها لا تساعد على تفسير الكراهة بما دون الحرمة، لأن الله عز وجل يقول مثلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهل من قائل بأن الكفر والفسوق والعصيان ليس ذلك كله محرما؟ لا. وهناك أمثلة رامجلة كثيرة لسنا الآن في صددها، وإنما يكفينا هذا المثال والمثال الذي نحن في صدده، فقول القائل وفي نجدنا لا يعني حتما بلاد نجد المعروف اليوم، ذلك لسببين اثنين. اولا ان نجد في اللغه العربيه هو كل ارض مرتفعه بالنسبه لما سواها، وثانيا لان السائل هنا لم يقل وفي نجد، وانما اضاف نجدا الى نفسه او الى بني قومه فقال وفي نجدنا، فهذه اضافه قد تعني تخصيصا، فهو يعني نجدا معينا اي ارضا مرتفعه هي التي هو يعيش فيها. هذا ثانيا. وثمة امر ثالث وهو اقوى شيء بالنسبه لعامه الناس الذين قد لا يدركون الامر الاول والثاني لما فيه من شيء من الدقة. الأمر الثالث هو أنه قد جاء في رواية صحيحة مفسرة بهذه الرواية وهي بلفظ قالوا وفي عراقنا يا رسول الله، فأجاب لما سمعتم هناك البلاد والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. فلهذه الأسباب الثلاثة لا سيما السبب الأول الثالث منها لا يجوز تفسير كلمة وفي نجدنا في هذا الحديث بالمعنى السائل اليوم، لأن ذلك قد فسر في بعض طرق الحديث كما ذكرنا. وإذا عرفنا هذا، أو قبل أن نعلق على هذا، أؤكد أن نجدا في هذا الحديث هو العراق كما في تلك الرواية. تلك الرواية في بعض الكتب التي لم تشتهر بين الناس، فهي مثلا في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني في السنة الصحيح، فقد يتسرب الشك لبعض الناس حينما يسمع العزو إلى أبي نعيم. فيقول أبو نعيم معروف لأنه يروي الأحاديث الضعيفة والغاية، وهذا صحيح، لكنه أيضا يروي الأحاديث الصحيحة، ونحن لا نعتمد على مجرد روايته إياها بل ننقدها بأسانيدها، وهذا الذي فعلناه في رواية وفي عراقنا عنده، فوجدنا صحيحا إسناده. دعما لهذه الصحة أقول إن كون المراد بنجد هي بلاد العراق يشهد لذلك أمور، منها حديث في صحيح مسلم فيها هذه الجملة بالذات هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان، وهذه الجملة من الحديث رواها نفس راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكنه في هذه الرواية أفادنا فائدة ودلنا على أن المقصود بالبلدة أو البلاد التي يخرج منها قرن الشيطان هي العراق، ذلك لأن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله اشهر في شوفنا عندك، فذاك الرجل جاء إلى ابن عمر فسأله السؤال، قال له يا ابن عمر الذبابة تقع على النجاسة ثم أراها تقع على ثوبي، فهل يتنجس ثوبي بوقوع الذباب وهو قد حمل شيء من النجاسة؟ فقال ابن عمر من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. فقال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل هذا قال قتلتم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تسأل عن الذبابة تقع على نجاسة ثم تقع على ثوبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا وهناك يخرج قبل الشيطان. فدل قول ابن عمر وسؤال للسائل من أي بلاد أنت وإجابة إياه من العراق استشهد بهذا الحديث أن العراق مقر الزلازل والفتن ومقر خروج الشيطان. فأكد هذا رواية أبي نعيم أن التفسير في نجد هي العراق. ثم جاء في رواية ثالثة في مسند الإمام أحمد من حديث أيضا ابن عمر أنه لما ذكر هذا الحديث الثاني قال ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا ألا إن الفتنة ها هنا قال يأم بيده العراق. فبعد هذه الروايات كلها لا ينبغي أن يبقى هناك مجال للشك في أن المقصود بقول السائل للرسول عليه السلام في هذا الحديث وفي نهجها أن المقصود بها العراق. وأخيرا تأتي الحوادث التاريخية فتؤكد هذا الخبر النبوي الكريم لأن الفتن التي وقعت هناك من وقعة جمل من معركة قسطين من الفتن التي سبق بعد ذلك خروج الخوارج وما ذلك وتسارعهم بين فترة وفترة. فيصدق هذا الخبر على تلك البلاد بينما إذا أخذنا نجد المعروف اليوم فلا نعرف هناك فتن كثيرة إلا الفتنة التي قضى عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي فتنة مسيلمة الشجار. بعد هذا التحرير من حيث فهم هذا الحديث وخصوصا منه وفي نجدنا أريد أن ألفت النظر إلى ما ترتب من سوء فهم هذه الجملة من الطعن في الدعوة التي ظهر بها محمد بن عبد الوهاب في تلك البلاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بنحو 1000 سنة من الزمان، وهو خرج يدعو إلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من التوحيد. وأعني ما أقول، محمد بن عبد الوهاب دعوته محصورة بالدعوة إلى التوحيد، فليس هو ابن تيمية مثلا في إحاطته بعلم الكتاب والسنة أولا وبالدعوة إليهما ومصابرة خصومه في ذلك لم يكن محمد بن عبد الوهاب كذلك. ذلك أن محمد بن عبد الوهاب فض كل وقته وكل جهده وركز كلامه حول التوحيد حول معنى لا إله إلا الله، واستطاع بسبب هذا التركيز إلى أن يعيد التوحيد إلى بلاد نجد وما حواليها من بعض بلاد الحجاز. فعاد التوحيد إلى هذه البلاد بعد أن كانت الوثنية قد ضربت أصابها فيها، كما لا تزال هذه الوثنية ضاربة أصابها في كثير من البلاد العربية والعجمية. ولا أظن أن أحد منكم يستنكر وجود كثير من المقامات ومن القبور التي بعضها قد يصح نسبتها إلى أهلها وبعضها لا يصح، ثم يقام عندها كثير من المنكرات والوثنيات والشركيات، ولا أحد من أهل هذه البلاد ينكر ذلك ولو في مجالس خاصة. بينما كان الأمر هكذا وأشد من ذلك في بلاد العرب، فخرج هذا محمد بن عبد الوهاب ودعا الناس إلى التوحيد. أعني أن دعوته كانت مركزة على التوحيد، أنه لم يعنى بالبحث في المسائل الخلافية الأخرى سواء منها ما كان عقيدة أو ما كان منها أحكاما، لم يتوجه إلى ذلك. وكأن هذا أمر طبيعي لمثله لأن الإنسان طاقته محدودة فإذا خلصها إلى ناحية ضعف في النواحي الأخرى. فلذلك هو لم يعالج الخلافات القائمة بين مثلا المعتزلة من جهة وأهل السنة من جهة أخرى فيما يتعلق بالعقائد. ومن باب أولى لم يبحث الخلاف القائم بين الماتريدية والأشاعرة من جهة وبين أهل الحديث من جهة أخرى، وكذلك لم يعنى مطلقا ببيان الخلاف والصواب مما اختلف فيه المذهبان. المراد عند إطلاق أهل السنة هما المرادان عند إطلاق السنة الماتريدية والأشاعرة، فبينهم أيضا خلاف لم يعنى بشيء من ذلك مطلقا، وإنما صرف جهده ووقته وقوته كل ذلك إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله وتفهيم ذلك للناس، فأفاد الله عز وجل به ألوف مؤلفة من الناس هناك، وتبنى كثير من أهل العلم دعوته وأشاعوها وأذاعوها بين الناس. ثم قدر الله عز وجل بحكمته أن دعم دعوة محمد بن عبد الوهاب برجل من كبار علماء من كبار أمراء العرب يومئذ، وهو سعود الذي هو جد الملك القائم اليوم الذي قتل حديثا، فهو أبو عبد العزيز ابن سعود. نعم قبل ذلك قصرت. المهم جد عبد العزيز بن سعود فكان من كبار أمراء العرب في تلك البلاد، فبايع محمد عبد الوهاب فنشر الدعوة هذا بعلمه وذاك بسيفه، فاستجاب الكثير من القبائل العربية منهم طوعا ومنهم كرها، إلى أن وصل الله عز وجل لهذه الدعوة في الأرض. ثم جرى بعد ذلك بما معروف في التاريخ الإسلامي الأخير من الخلاف بين اتجاه الدولة العربية الفتية وبين السياسة التركية الحاكمة يومئذ، ولسنا طبعا في هذا الحدث، وإنما نريد أن نلفت النظر ماذا كان مفعول هذا الفهم السيء في صد جماهير المسلمين عن استجابة لدعوة محمد عبد الوهاب. ذلك لأن محمد عبد الوهاب من بلاد نجد، فينبغي أن لا يسمع لدعوته، لأن الرسول عليه السلام قال حينما سئل وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. فلم يكن أولئك الذين وقفوا حجر عثرة في طريق دعوة محمد عبد الوهاب للذين يقيمون الحجة على أن دعوته باطلة، وإنما وقفوا في طريقه بتوهيم الناس، إلى أن الرسول عليه السلام نفر من هذه الدعوة التي ستحدث بعده بنحو 1000 سنة بقوله هناك الزلازل والفتن وهناك يخرج قرن الشيطان. فأخطأوا مرتين هؤلاء الذين وقفوا أمام الدعوة، وقفوا مرتين بل 3. المرة الأولى لأنهم وقفوا أمام دعوة الحق، فدعوة محمد عبد الوهاب دعوة التوحيد لا يجوز لمسلم، بل لا يكون الإنسان مسلما إذا ما حاربها، لأنه يدعو إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله فهما وعملا وتطبيقا. هذا هو الخطأ الأول، يعني إذا دعا إنسان إلى تحقيق شهادة لا إله إلا الله فلا يتصور المسلم أن يقف حجر عثرة في طريق هذه الدعوة فضلا عن أن يحارب صاحبها. الخطأ الثاني هو أنهم حملوا هذا الحديث على هذا الداعية ودعوته بمجرد أنه وجد في بلاد نجد، والمقصود كما عرفنا من نجد إنما هي العراق، فليس للحديث ببلاد نجد علاقة مطلقا، سواء كان صدر منها دعوة محمد بن عبد الوهاب الحقة أو دعوة لسيد الكذاب الباطلة. لأن الأمر كما يقول مثل العامي أن الدار بالسكان لا بالحيطان، فدار نجد ولو أنها لم تكن هناك مصر في نفسها كما جاء مصر في الشام وفي اليمن، ففيها الصالح وفيها الصالحة، فيها دعوة محمد بن عبد الوهاب وهي دعوة التوحيد حقا، وكانت هناك دعوة سيد الكذاب وهي دعوة باطلة وقد قضي عليها من أول صدورها أو الدعوة إليها. فلا يجوز محاربة أي دعوة بذل البلد الذي ذم لاعتبار ما، كما أن العكس ليس بالصواب، وهذا الذي أريد أن أدندن حوله بعد قليل. وهو أننا سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للشام بالبركة. هذا لا يعني أن أهل الشام نعم يتبارك بهم جميعا صالحهم وصالحهم، لما قلنا من المثل العام هو حكمة واضحة أن الدار بالسكان لا بالحيطان، فإن كان سكانها صالحين فهي صالحة، وإن كانوا صالحين فهي صالحة. إذن العكس أيضا كذلك، إلا لو فرضنا أن نجد أي رياض وما حولها من البلاد هي المقصودة بهذا الحديث، فلا ينبغي أن تذم الدعوة التي ننتظر منها، لأننا قد نسمع لأن فنقول هذا ضلال لأنه من بلاد نجد، هذا ما يقول الإنسان عاقل. الخطأ الثالث والأخير هو أن نجد هذه هي بلاد العراق وليست بلاد نجد المعروفة اليوم بما سبق بيانه تفصيلا آنفا. فإذا إذا أردنا أن نعرف حقيقة دعوة ما فلا ينبغي أن ننظر إلى الأرض التي صدرت منه، وإنما ننظر إلى نفس الدعوة هي صالحة أم صالحة. فإن كانت صالحة تبنيناها ولو جاءتنا من بلاد الكفر والضلال. وهذا معنى الحديث الشائع والمتداول على الناس، وإن كان إسناده ضعيفا ولذلك أذكره لأرمي به عصفورين أو حجرين، عصفورين لحجر واحد، لما فيه من المعنى الجميل، ولأن إسناده ضعيف حتى لا ننسب إلى الرسول عليه السلام ما لم يقل. ذلك هو الحكمة ضالة المؤمن من حيث وجدها التقطها. فالدعوة يجب أن ننظر إليها لذاتها لا لأرضها، من أين نبعث؟ من أرض كذا، أرض الكفر، إذا هي كفر؟ لا، لأن الحق قد ينصر من أرض باطلة. وأكبر دليل على ذلك فدعوة التوحيد الأولى التي دعا إليها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، من أي أرض نبع بها؟ من أرض الشرك والضلال، من مكة التي كانت الأصنام قد وضعت حول الكعبة شعبا من دون الله عز وجل. فلا يقول قائل ما دام هذه الدعوة صدرت من تلك البلاد فلا يعظى بها ولا يلتفت إليها. لذلك كان جماهير الناس ولا يزالون مع الأسف حتى اليوم يذمون دعوة التوحيد بزعم أن داعي إليها هو أصله من بلاد نجد، وقد ذمت بلاد نجد في هذا الحديث. فقد عرفنا بطلان هذا الوهم الشائع من وجوه عديدة. الأول أن قولهم وفي نجدنا مقصود به عراقنا حتما، وثانيا أن كون الدعوة نبعت من أرض نجد ولو كانت مذمومة في نفسها فلا يعني أن الدعوة هي في نفسها مذمومة، قد وقد. إذن يجب أن ندرس الدعوة. فما هي دعوة محمد عبد الوهاب؟ طبعا لست الآن في صدد أن أشرع لكم هذه الدعوة حتى تؤكدوا أن نحن جماعة وهابيين فعلا وندعوكم إلى دعوة محمد عبد الوهاب، لسنا الآن في هذه الصدد. وإن كنا نحن ننكر هذه النسبة ونقول ليس هناك دعوة اسمها الدعوة الوهابية، وليس هناك جماعة يسمون بالوهابيين أو الوهابيين منسوب إليهم، كل هذا وهذا لا أصل له. ونحن نعرف أن في الأرض اليوم دعوات كثيرة وكثيرة جدا، منها الصالح ومنها الصالح، وكل أصحاب هذه الدعوات لا أحد يتبرأ منها. لماذا؟ لأن كل منهم راضي لدعوته لا يتبرأ منها بسبب من سببين، إما أنه قانع بها في قرارة نفسه، أو لأن له مصلحة عاجلة في الدنيا فهو يريد أن يعيش بورائها. فالذي ينتمي مثلا إلى شيوعية أو ديمقراطية أو أمريكية أو إلى آخره، فمنهم من هو على ضلال في قلبه، ومنهم من يعرف أنه ليس كذلك، ليس في هدى بل وفي ضلال، ولكن له مصلحة مادية. ومع ذلك لا نجد أحدا من هؤلاء يقول لا أنا لست شيوعي، والآخر لا يقول أنا لست شيعيا، والثالث لا يقول لست زيديا، فضلا عن يتبرأ أحد المنتسبين المذاهب الأربعة اليوم أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو إلى غيره. فما الذي يدفع الناس اليوم إلى أن يتهموا أناسا دعوتهم ما دعا إليه محمد بن عبد الوهاب تابعا حذو الكذلة بالكذلة دعوة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يدعون لأنهم وهابية، وهم يستغربون حينما يسمعون هذه الدعوة. كانوا إلى عهد قريب في بلادهم لا يعرفون، فلما كثر الاتصال والاختلاط وبدأوا يسمعون هذه الكلمة يتعجبون، إيش وهابية؟ ما عندنا وهابية، عندنا حنبلية، أي من الناحية المذهبية فهم حنابلة، ومن ناحية التوحيد بلا شك هم على مذهب محمد عبد الوهاب، لأنه لا يخالف دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا في خصوص التوحيد. لكن الناس في زمن الأسراف حينما أثاروها حربا شعراء على دعوة التوحيد باسم السياسي، لماذا يثيرون الجماهير المسلمة؟ بتنابز بالألقاب، فتارة يرمونهم بالوهابية. ولئن سألت الناس حتى اليوم شو هي الوهابية يا أخي، فالجاهل الغري بيقول لك هذول ينكروا صلاة الرسول، إذا ما قال لك ينكروا النبي من أصله. لكن إذا ذهب الواحد منا إلى تلك البلاد بيشوفوا البشر مثل حكايتنا، بيشوفوا مسلمين مثل حكايتنا، بيحافظوا على الصلوات أكثر منا، وبيصلوا على الرسول عليه السلام إذا ما قلنا أحسن منا فلا أقل مثلنا. وين بقى الوهابية دون اللي ما بيحب رسول وما بي وبكره الصلاة على رسول إلى آخره؟ هذه دعوة سياسية، منذ أن ظهرت دعوة التوحيد هذه لتنفير الناس عنها، فكان من جبل ألفاظ التنفير الوهابيون والوهابيين. في كثير من البلاد اليوم تحرر الناس من هذا الإيهام للباطل، وأنا أدركت شيخا هنا في دمشق اسمه الشيخ خالد النقشبندي، توفي منذ نحو 15 سنة، وكنت أنا يعني الحقيقة مغرما بتتبع خطبه. كان يخطب خطب متنقية من مسجد إلى آخر، كان يقول على المنبر ما هذه لفظة الوهابية توتت عفنت ما بقى إلى وجود، فينكر على بعض الناس الذين لا يزالون يستعملون هذه اللفظة. الشاهد أن هذه الدعوة حوربت بوسائل شتى، منها السياسة ومنها العلم المنحرف عن الصواب، وما نحن فيه من هذا الحديث هو نوع من ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هناك الزلازل إنما عنا نجدا معينا، وهي العراق المصرة بذكرها في كثير من الأحاديث، ولذلك لن يسع شراح الحديث لهذا الحديث بالذات في صحيح البخاري وغيره إلا أن يفسروا قوله وفي نجدنا بعراقنا. ويجب أن نتذكر أن هؤلاء الشراح ومنهم الإمام الخطاب الذي شرح سنن داود، ومنهم ابن حجر العسقلاني الذي شرح صحيح البخاري، كان هذا وذاك قبل دعوة ابن الوهاب بسنين طويلة. أقول هذا لكي لا يسبق إلى ذهن بعض الناس أننا نحن نشرح لفظة وفي نجدنا وفي عراقنا دفاعا عن محمد بن عبد الوهاب، علما أنه نحن نأخذ عليه بعض أشياء تتعلق بالفروع. فإذا علمتم بأن الإمام الخطاب خلاني فسر هذا الحديث وفي نجدنا وفي عراقنا، اطمأنت القلوب حين ذاك أن القضية ليس لها علاقة بالدفاع عن مذهب أو عن جماعة ينتمون إلى هذا المذهب، وإنما هي حقيقة علمية، لأن النصوص التي وجدها هؤلاء الأئمة مما ذكرنا بعضها أو كثيرا منها اضطرتهم إلى أن يفسروا قول السائل وفي نجدنا أي وفي عراقنا قبل أن يوجد محمد عبد الوهاب بسنين طويلة، وقبل أن يفتن الناس بهذه الدعوة الحقة فيحاربونها ويعادونها وينسبون إليها أشياء يستغرب الإنسان كيف ينطلي أمرها على بعض المنتمين إلى أهل العلم. فطالما نحن سمعنا أنهم ينسبون إليهم أن أحد المجيين يعني اليوم يقول أن عصايته خير من محمد عليه السلام، أما سمعتم مثل هذا الكلام؟ هذا يقال كثيرا، هذا طبعا لو قال مثله مسلم خرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. كيف يقال هذا الكلام بالنسبة لهؤلاء الناس وهم دائما وأبدا يذكرون الله ويذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدهم لأدنى مناسبة يذكرون الرسول عليه السلام حتى ذكرا نحن ننكره، وعن نحن السلفيين، لأن الحقيقة نحن نعتقد أن الدعوة السلفية هي أشمل من دعوة محمد بن عبد الوهاب، لأن ذكرت لكم أن دعوة محمد بن الوهاب هي في التوحيد وهي حق بلا شك، لكن دعوته لم تتجاوزها إلى معالجة أحكام شرعية تخبط الناس فيها، إلى معالجة بدع كثيرة وقع الناس فيها عندنا وعندهم. لم تتسع هذه الدعوة لشمول هذه القضايا الأخرى لما ذكرته آنفا. أما الدعوة السلفية فلا تقف فقط عند التوحيد، بل تعالج أمورا هي في موضع نقدي من خصوم الدعوة السلفية، بل ويفترون عليها وعلى دعاتها حينما يقول قائلهم يا أخي ما في عندهم غير يقولوا هاي بدعة وهي سنة، تحرك الأصبع أو ما تحركها، هاي دعوة سلفية وكذا بوصفوا. الدعوة السلفية دعوة شاملة وعامة، معناها باختصار العودة إلى فهم الكتاب والسنة في كل ما جاء فيهما على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. فأقول فنحن قد نختلف مع الجماعة في بعض المسائل، لكن ليست فيما يتعلق بالتوحيد وإنما في مسائل فرعية. فحينما يتهم هؤلاء بمثل هذه الكلمة الباطلة العصاية أو عصاية أنفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام زور باطل، ونحن نعرف هذا الزور الباطل حينما نفترى في أنفسنا ويقال عنا كما يقال عن غيرنا من الدعاة إلى دعوة التوحيد. فإذا هذه ذكرى لتعرفوا كيف تردون على من قد يستغل هذا الحديث، وبصورة خاصة قول السائل في هذا الحديث وفي نجدنا، فيعني دعوة التوحيد لأنها جددت في بلاد نجد، فالرد اختصار وفي نجدنا يساوي في عراقنا بتلك الروايات الكثيرة. وثانيا هب أن المقصود هي هذه الأرض نفسها، فأرض نجد فيها الصالح فيها الصالح، الآن أرض نجد من لا ينكر الإذاعات التي نسمعها من الراديو هناك، وأي فرق بين راديو مكة فضلا عن الرياض من حيث إذاعة الأغاني وأغاني أم كلثوم ونحو ذلك، هذا منكر من تلك البلاد، لكن من الذي ينكر في الوقت نفسه أن الأذان يذاع من تلك البلاد أذانا شرعيا لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإذا البلاد نفسها لا تطهر سكانها ولا تلوثهم، وإنما هم أنفسهم يتطهرون أو يتلوثون. وأختم هذا البحث بكلمة جميلة جدا رواها الإمام مالك في موطئه عن أبي الدرداء أنه كتب إلى أخيه سلمان الفارسي، وكان سلمان قد استوطن العراق بلاد الزلازل والفتن، وأما أبو الدرداء بلاد الله المقدسة. فكتب إليه سلمان كلمة أراها كأنها من وحي السماء، أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. ولعل الكلمة يحسن أن نجعلها كلمة ابتسام حتى ما نشوفها نفير، نقول الله الحمد لله نحن من سكان الشام. فأنا أظن أنه مجرد حيطاننا من بلاد الشام صرنا فعلا خير الناس عند الله عز وجل. فإن سلمان يقول هذه الكلمة كلمة الحق، فإن أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. وفي الدرس الآتي إن شاء الله بقية الأحاديث الواردة في فضل بلاد الشام وشيطانها. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الحديث الثاني من فصل الترغيب في سكة الشام وما جاء في فضلها من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وهو حديث صحيح كسابقه. قال: وعن ابن حوالة وهو عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيصير الأمر أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن الله توكل وفي رواية تكفل لي بالشام وأهله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث الذي بعده بمعناه أيضا، وهو عن ابن حوالة أيضا، أنه قال: يا رسول الله خير لي بلدا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أكثر عن قربك شيئا. فقال: عليك بالشام. فلما رأى كراهية للشام قال: أتدري ما يقول الله في الشام؟ إن الله عز وجل يقول: يا شام أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة. والحديث الثالث بمعنى الحديثين السابقين، لكن المصدر اختلف، وهو قوله: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام يوما في الناس فقال: يا أيها الناس، توشكون أن تكونوا أجنادا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة: يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي. قال: إني أختار لك الشام، فإنه خيرة المسلمين وصفة الله من بلاده، يجتبي إليها صفوته من خلقه. فمن أبى فلينحف بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. رواه الطبراني ورواته ثقات، ورواه البزار. والطبراني أيضا من حديث أبي الدرداء بنحوه بإسناد الحسن. هذه الأحاديث وهي كلها صحيحة، وبعضها يزيد قوة في بعض، كلها تجتمع على حقيقة واحدة. هذه الحقيقة حقيقة لا سبيل للعقل المجرد عن اتباع الشرع أن يعرفها أو أن يتوصل إليها، وهي أن بعض البلاد أفضل عند الله من بعض. هذه الحقيقة في الجملة لا يكاد يشك فيها مسلم، لأن المسلمين جميعا اتفقوا على أن أفضل بلاد الله عز وجل في الأرض قاطبة هي مكة ثم المدينة. فالصلاة في مسجد مكة كما تعلمون جميعا ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة ب1,000 صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى فيها روايتان أصحهما أنها ب200 صلاة و50 صلاة، والرواية المشهورة وهي ضعيفة ب50 صلاة. فتفضيل بعض البلاد على بعض حقيقة لا مجال للمسلم إلى إنكارها، ولكن هناك أحاديث أخرى تبين فضل بعض البلاد في الشرع، من ذلك ما نحن فيه الآن هي بلاد الشام عامة. فبلاد الشام منها بيت المقدس، فبيت المقدس فيها تلك الفضيلة، فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى، ولكن هذه الأحاديث تبين فضيلة الشام وفضيلة سكناها، لا سيما حينما يأخذ المسلمون في فتح البلاد ونقل الدعوة إليها ويجند المسلمون جنودا، فمنهم كما سمعتم إلى اليمن، ومنهم إلى الشام، ومنهم إلى العراق. فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ومنهم عبد الله بن الحوالة أنه إذا جند المسلمون إلى أقليم من هذه الأقاليم الثلاثة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختار له من بينها بلاد الشام. ولهذه الحقيقة كانت بلاد الشام منذ مئات السنين مولا ومثابة للناس، لما عرفوا أن لبلاد الشام مثل هذه الفضيلة التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أجلها على أن يتقصدوها وأن يهاجروا إليها. فلذلك كانت الشام بلاد المهاجرين منذ القديم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي كتابا أرسله أحد كبار الصحابة المشهورين بالعلم والزهد ألا وهو أبو الدرداء، حيث استوطن الشام في آخر حياته، فكتب إلى أخيه في المواقع التي آخى الرسول عليه السلام فيها بين المهاجرين والأنصار، فكانت قرعة أبي الدرداء مع سلمان الفارسي، سلمان من المهاجرين وأبو الدرداء من أهل المدينة. فوافى الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما، فكتب أبو الدرداء وهو في الشام إلى سلمان الفارسي وهو في العراق أن تعال إلى الأرض المقدسة. الشاهد الآن ها هنا، حيث أنه حض سلمان على الهجرة إلى بلاد الشام، وإن كان سلمان رضي الله عنه قد أجابه بتلك الكلمة التي فيها حكمة بالغة، وهي قوله رضي الله عنه: أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا جواب نحن بحاجة قصوى إلى مثله، لما ذكرته في الدرس الماضي لكي لا يغتر أحدنا بمجرد سكناه بلاد الشام التي هي خطة الله عز وجل من بلاده، فيظن أن مجرد السكنة تجعله من خيرة عباد الله. ليس الأمر كذلك، وإنما الحكمة في حظ الرسول عليه الصلاة والسلام على اختيار بلاد الشام سكنا، خاصة في زمن الفتن كما سيأتي في بعض الروايات القريبة. إنما حظ الرسول عليه السلام على السكنة فيها لأنه يجد فيها المسلم ملجأ وسكنا وركونا إلى كثير من الناس الصالحين الذين يفدون إليها ليشد بعضهم بعضل بعض، فالمرء كما يقال من القديم قوي بأخيه. لذلك في هذه الأحاديث كانت بلاد الشام إلى عهد قريب مقصد كل المسلمين الصالحين في مختلف البلاد الإسلامية، لا سيما ما كان منها بلادا أعجمية. ونحن أو بعبارة أوضح، وأنا أثر من آثار الهجرة إلى هذه البلاد بسبب هذا الباعث الشرعي. فوالدنا رحمه الله هاجر إلى هذه البلاد بسبب مثل هذه الأحاديث التي قرأها ووجد فيها حصا على سفن الشام في آخر الزمان. والواقع يشهد أن بلاد الشام على ما فيها من فساد ومن طغيان، فهي لا تزال بسكانها على ما فيه مما ألمحنا إليه خيرة عباد الله عز وجل في الأرض، بشهادة كل من يسوح في الأرض ويضرب فيها ويخالف الناس فيجد في الشام خيرا وصلاحا وثقا وتمسكا بالدين نسبة لا يكاد يجدها في كثير من البلاد، حتى البلاد المقدسة التي هي في المرتبة الأولى قبل بلاد الشام كبلاد الحجاز مثلا. الغرض من هذه الأحاديث هو أن يحاول المسلمون أن يستمعوا في مثل هذه البلاد ليتكتلوا ويكونوا يدا واحدة ويأخذوا بالأسباب التي تؤدي بهم، سواء كان ذلك قريبا أم بعيدا، إلى أن يقيموا دولة الله في الأرض وحكمه العادل، حتى يتحقق قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحديث الذي بعده وهو السادس حديث ضعيف، أما الذي بعده فهو صحيح، وهو قوله وعنه أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إني رأيت، يعني في المنام، كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو دور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإمام إذا وقعت الفتن بالشام. هذا حديث آخر بأسلوب مغاير لأسلوب الحديث السابقة في بيان فضيلة بلاد الشام، حيث رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ورؤية الأنبياء حقا كما تعلمون، رأى كأن عمود الكتاب القرآن انتزع من تحت وسادته، أخذ من تحت وسادته يعني السلام أي خدته، فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع مشع عمد به إلى الشام. بناء على ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وفي رواية هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وإنما هو الصحيح فقط. وفي رواية للطبراني: إذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. مدى رواية الإمام بالشام، هذه رواية أخرى، فالأمن بالشام، لكن الرواية الأولى هي الأصح لأن لها شواهد كثيرة تقويها وتشهد لها، بخلاف الرواية الأخرى فالأمن بالشام فهي فريدة غريبة. فإذا المعتمد في هذه الرواية هو قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. ويشهد له الحديث الذي بعده وهو الثامن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب يحتمل من تحت رأسي فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. الأحاديث التي بعده القسم الأكبر منها أحاديث ضعيفة حتى نصل إلى الحديث السادس عشر وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن عنده طوبى للشام إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. رواه الترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه والطبراني بإسناد صحيح ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده طوبى للشام. قلنا ما له يا رسول الله؟ قال إن الرحمن لباسط رحمته عليه. لكن اللفظ الأول في هذا الحديث هو الصحيح أي اللفظ الذي يقول إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحة عليه هذا هو اللفظ الصحيح في هذا الحديث. أما اللفظ الآخر إن الرحمن لباسط الرحمة عليه ففيه ضعف. الحديث الأخير من أحاديث الصحيحة هو قوله عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق هي خير منازل المسلمين يومئذ. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد قوله فسطاط المسلمين بضم الفاء أي مجتمع المسلمين. هذا الحديث الأخير الذي فيه بيان أن دمشق هي في آخر الزمان موئل المسلمين ومجتمعهم كأن المقصود من هذه الأحاديث المتقدمة هو هذه النتيجة التي ألمحنا إليها في تعليق على الأحاديث السابقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه ستقع في بلاد الشام معركة كبيرة بين المسلمين وبين الكفار وسيكون كفار مسلمين يومين ومجتمعهم ومركز توجههم في محاربتهم لعدوهم إنما هو دمشق الغوطة بجانب مدينة هي خير بلاد الشام يومئذ. فإذا المقصود من هذه الأحاديث فيما يبدو والله أعلم هو أن يتجمع المسلمون في هذه البلاد ليقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ومحاربة اليقظة في طريق الدعوة إلى الله وإلى شرعه. فإذا يتلخص من هذه الأحاديث شيئان اثنان. الأول فضيلة خاصة لبلاد الشام عامة وهي تشمل بلاد الشام ليس سوريا فقط وإنما فلسطين ولبنان أيضا. هذه بلاد الشام قديمة وهذا التقسيم كما تعلمون جميعا إنما هو تقسيم استعمالي مفرع لجمع المسلمين وينبغي أن يكون مما يسعى إليه المسلمون حثيثا إن كانوا مسلمين حقا إزالة الآثار من الفرقة الإقليمية التي خلفها الكافر بعد أن رحل عنها بشخصه ولكنه خلف فيها آثاره السيئة ومنها هذه التفرقة الإقليمية. فبلاد الشام هذه هي الفضيلة أو المنقبة لشيء أول يستفاد من هذه الأحاديث وهي فضيلة الشام كلها. والشيء الثاني أن دمشق عاصمة بلاد الشام منذ أن فتحت وأخذت من الروم هذه العاصمة دمشق لها هذه الفضيلة أيضا خاصة، حيث شهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خير مدائن الشام يومئذ. وعلماء المسلمين الذين يدرسون التاريخ الإسلامي يعلمون حقا فضيلة هذه البلاد بما دخل فيها من علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة، لا سيما في علم الحديث. ويكفي في ذلك مثلا أن أعظم كتاب ألف في تاريخ الشام إنما هو كتاب دمشق الشام المعروف بتاريخ ابن عساكر. ابن عساكر من علماء الحديث الشاميين الدمشقيين، والذين كانوا في القرن السادس ألف أعظم كتاب في تاريخ إقليم في الدنيا لا مثيل له مطلقا، وهو تاريخ دمشق في 19 مجلد. كل مجلد إذا طبع اليوم يخرج في 10 مجلدات، 19 مجلد موجود في المكتبة الظاهرية نسخة كاملة إلا قليلا منها في 19 مجلد، كل مجلد هكذا، وعدد الأوراق من 500 صفحة تقريبا فصاعدا. وبالمناسبة أقول يتعجب الإنسان حينما يجد شخصا واحدا يؤلف مثل هذا الكتاب في 19 مجلد في تاريخ بلاد الشام. والمقصود بتاريخ بلاد الشام ليس هو التاريخ الذي يتبادر للأذهان، لأنه لو فعل ذلك لخرج في 40 مجلد وأكثر، وإنما هو بحذف المضاف تاريخ الشام أي تاريخ رجال الشام فقط، أو يؤرخ بكل من دخل بلاد الشام من صحابة، ويبتدئ في نبي الإسلام أولا محمد عبد الله حيث عرف التاريخ الذي جاء إلى بصرى، فيترجم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يبدأ فيترجم بكل من دخل بلاد الشام مرتبا أسماءهم على حروف الباء. كل من دخل بلاد الشام من علماء المسلمين من أي علم كان، مفسرا محدثا مؤرخا لغويا نحويا إلى آخره. فهذا الكتاب ألفه هذا رجل فرد هو من بلاد الشام، وقد بدأ بقطعه منذ نحو 10 سنوات، ولما يطبع حتى الآن إلا 3 أجزاء، هذه 3 أجزاء لا تساوي مجلد واحد حتى الآن. الشاهد أن هذه الفضيلة وهذه المنصبة التي ينص عليها الرسول عليه السلام في هذه الأحاديث بلاد الشام هي فضيلة ملموسة مشهودة بأعين علماء من شتى الاختصاصات في العلوم. لذلك خلاصة هذا البحث أنه يجب علينا أن نعرف أولا قدر نعمة الله عز وجل علينا، حيث أذكرنا في صفوة جلال الله عز وجل ألا هي وجلال الشام. ثم نرجو أن نكون كما جاء في هذا الحديث من خيرة عباد الله عز وجل الذين يصطفيهم الله عز وجل فيأتي بهم إلى بلاد الشام. أقول هذا لأنه قد ثبت بدلالة القرآن فضلا عن السنة ذلك المعنى الذي أشار إليه سلمان الفارسي حينما قال إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، ذلك لأن خير البلاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هي مكة ثم المدينة، ومع ذلك فلم تخلو هذه البلاد من كفار نسيما في يوم الإسلام ثم من منافقين بعد أن مكن الله عز وجل الإسلام وقضى على الكفر كله، فتستر من كان منهم لا يزال في كفره بإظهاره لإسلام نفاقا. ففي المدينة منافقون، أخبر ربنا عز وجل نبيه عليه السلام بأن الرسول لا يعرفهم إنما الله هو الذي يعرفهم، فإذا كان هذا في المدينة فيكون مثله، ومن باب أولى في بلاد الشام وفي غيرها أيضا. ولذلك فلا تلازم بين قضية البلاد وبين وجوب أن لا يوجد فيها كافر أو منافق. هذا لن يكون للمدينة التي أكدها الرسول عليه السلام ومات فيها، فلن يكون أيضا مثل بلاد الشام. وإذا كنا واقعيا عرفنا أننا نحن من سكان الشام فهذه نعمة من الله عز وجل، ولكننا لا ندري هل نحن من صفوة عباد الله عز وجل الذين اختارهم الله وأسكنهم هذه البلاد؟ لا ندري. علينا أن نسعى حثيثا لنكون عند حسن الظن بربنا عز وجل أن يجعلنا من خيرة عباده الذين أتى بهم إلى هذه البلاد. وكيف يكون ذلك؟ كما قال سلمان الفارسي تماما: إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا يجب أن نعمل بالإسلام أكثر مما كنا نعمل وأكثر مما يعمل الآخرون من المسلمين في بلاد الله الواسعة، وهي بلاد إسلامية شاسعة، فلكي نغتنم هذه الفضيلة التي سن الله عز وجل بها علينا من إسكاننا إيانا في الشام، أن نسعى حثيثا لنكون من صفوة عباد الله عز وجل الذين اختارهم لسكناه في بلاد الشام. وفي الدرس الآتي إن شاء الله فصل جديد عنوانه الترهيب من الطيرة، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك في الدرس الآتي إن شاء الله. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن توجه إلى بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول السائل: أسلم رجل نصراني وأسلم ابنه بالتبعية، ثم توفي الأب، ولما بلغ ابنه سن الرشد اعتنق النصرانية، ما حكم الابن؟ أولا ما حكم الابن؟ ثانيا هل يرث؟ السؤال الأول: ما حكم الابن؟ ما أدري ماذا يعني السائل، لكن نحن نجيب بما يمكن أن نفهم من سؤال السائل. هذا الابن الذي كان نصرانيا ثم أسلم ثم ارتد عن إسلامه إلى نصرانيته، يقول ما حكم الابن؟ إن كان يعني في الآخرة فالجواب واضح، إنه كافر فقد عاد سيرته الأولى، عاد إلى ضلاله القديم. وإن كان يعني في الدنيا فنقول هذا السؤال غير في موضوع الآن. لماذا؟ لأنه حكم في الدنيا أنه مرتد، والمرتد عن دينه يقتل. فهل من حاكم يقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم الشرعي وأمثاله الكثير والكثير؟ الجواب لا. هذا ما يبدو لنا من الجواب عن السؤال الأول: ما حكم الابن؟ هذا الابن ارتد فرجع إلى أصله إلى الكفر، فما فإذا مات كافرا صار مخلد في النار، ولو كان هناك حكم إسلامي يقتل بقول عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. أما البلوغ شرط طبعا في التسليم. هو هذا البحث، إذا كان ارتد وهو مكلف فالحكم ما تبع، أما إذا ارتد قبل التكليف فليس يلحق بأهل الردة لأنه قد رفع عنه القلم. لكن هنا الآن تصريح كهذا يذكرنا بجواب آخر، وهو أولاد المسلمين يلحقون بآبائهم إذا ماتوا قبل سن البلوغ وقبل سن التكليف، بل هم شفعاء لآبائهم، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. هذا حكم أطفال المسلمين الذين يموتون قبل الحين، أي قبل أن يبلغوا سن التكليف والسن المؤاخذة بما إذا وقعوا في الحنت وهو الإثم. أما أولاد الكفار الذين يموتون قبل بلوغ سن التكليف ففيهم خلاف كثير وكثير جدا، والذي ترجع عندنا أنهم قسمان من حيث الواقع في الآخرة، قسم من أهل الجنة وقسم من أهل النار، والتفريق إنما هو بسبب التكليف الذي يكلفونه في عرصات يوم القيامة. وهذا له دليله في الشرع، ولكن الآن في هذا الصدد لكي ننتقل إلى الفرع الثاني من السؤال: هل يرث يعني هذا الولد النصراني الذي تنصر بعد أن أسلم؟ نقول إذا مات والده مسلما وهو مسلم، أي ابن مسلم أيضا لا يزال في إسلامه، فهو يرث منه، والمفروض أنه يأخذ حقه من الإرث بعد وفاة أبيه. فإذا لم تجر القسمة لسبب ما، وكثيرا ما يقع ذلك حتى ارتد هذا الولد إلى دينه النصراني، فهذا لا يمنعه الحق الذي كان اكتسبه يوم أن مات أبوه وولده هذا لا يزال في إسلامه. هكذا جواب هذا السؤال. سؤال ثاني: قلت إذا مات أبوه وهو لا يزال في إسلامه ورث منه، ومعنى هنا سؤال: يأتي الطير يوم القيامة وله ذوي حول العرش يقول يا ربي لم قتلني وهو ليس بحاجة إليه، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل يمنع صيد البر والبحر إذا لم يكن هناك حاجة للحمه؟ الجواب: الحديث ضعيف. أما المنع من الصيد إذا لم يكن هناك حاجة للحم فنعم يمنع، ذلك لأن فيه إضاعة للمال. ونحن نعلم اليوم أن كثيرا من الدول الرافية في أمور دنياها، وعن ما أقول، تنظم أمر الصيد إلى درجة أنها تحرم على الشعب أن تصيد نوع من الحيوانات صيدا مطلقا، أو أحيانا تمنع الصيد في أيام محدودة أو فصول معينة. كل ذلك للمحافظة على تناسل هذا الحيوان. ولماذا؟ لأنه مال له قيمته، يعرفون هم لأنهم ماديون يعرفون قيمة هذا المال، ولذلك يقننون لهذا المال من القوانين ما يحافظ عليه إلى ما شاء الله. الإسلام الذي نهى عن الإسراف ونهى بصورة خاصة في الحديث الصحيح عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أولى بأن يحرص على منع الصيد إذا لم يكن في الحاجة إلى لحم المصيد، سواء كان حيوانا بحريا أو برية. ها هل يجوز استعمال قلم حبر البرك حيث يوجد فيه فضة؟ وما هو الدليل؟ الفضة أو قبل التفصيل أقول يجوز، وذلك لأن الفضة ليس هناك دليل في الشرع يحرمه على الرجال فضلا عن النساء. الفضة ليس هناك في الشرع في الكتاب ولا في السنة يحرم استعمال الفضة، ولذلك فلو كان هذا القلم كله من فضة فلا مانع منه. وإنما هناك وهم أو رأي مقرر في بعض المذاهب قام على أساس حديث ضعيف، وهو أن رسول عليه السلام أمر باتخاذ الخاتم من الورق أي من الفضة، وقال زعموا ولا تسمه مثقالا، فنهى في هذا الحديث عن جعل الخاتم الفضة الذي يجوز للرجل يتحلى به وزن مثقال، وإنما يجب أن يكون أقل من ذلك. هذا الحديث لو صح لكان دليلا على تحريم المثقال من الفضة فصاعدا، أما ما كان أقل من ذلك فلا بأس. لكن الحديث من أصله ضعيف لا تقوم الحجة به، كما بينت ذلك في كتاب آداب النساء سنة مطهرة. والأصل في إباحة الفضة هو مثل قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. زيادة على هذا الأصل جاء في السنة أن قبيع سيف الرسول عليه السلام كانت من فضة، وقبيعة السيف هي نعل السيف. إذا بتلاحظوا السيف له غمس والغمس الأسفل له مثل ظهر، هذا الظهر يجعل من معدن ليقاوم ما قد يعترض سبيله في الأرض. فكانت القبيعة قبيعة سيف الرسول عليه السلام من فضة، وهذا بلا شك أكثر من مثقال. فإذا في أصل القرآن يجوز التحلي، وفي استعمال الرسول عليه السلام في بعض صور الاستعمال يجوز، فلا مانع من أن يكون ريشة القلم أو القلم كله من فضة لعدم وجود النص المحرم لاستعمال الفضة. إذا استغل رجل في ظل شجرة فيكون بعضه في الشمس وبعضه الآخر بالسيء، فهل هذا جائز؟ الجواب لا، وقد سبق الحديث الصريح في ذلك في درس مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. يرجى التعريف عن أولا شهادة الزوج، ثانيا الزوجة شتمت دين زوجها، ما حكم ذلك؟ التعريف عن شهادة الزوج، ما أدري هذا السؤال فيه غرابة، لأني أظن لا أحد يجهل شهادة الزوج. الزور هو الكذب، فالذي يأتي ويشهد شهادة يعلم هو فيها أنه كاذب، فهي هذه شهادة الزور. ومثل ما يقول بعض الأدباء أصعب شيء هو التحدث عن البدهيات، فترى السائل يعني هذا ولا قصر كلامه عن مرامه. فجاء سؤاله تعريف شهادة الزور، فشهادة الزور هو هذا، فإن كان يعني شيء آخر فليوضحه. أما السؤال الثاني زوجي شتمت دين زوجها، ما حكم ذلك؟ هذه مسألة ليست خاصة بين الزوج وزوج، فكثير من الناس يسب بعضهم دين بعض، وهذا طبعا من سفاهة هؤلاء المسلمين وسوء تربيتهم، حيث لا يتورع أحدهم أن يسب أعز شيء ما نظنه يملكه هذا الشاب ألا وهو دين، ولا فرق بين أن يسب دينه أو دين أخيه المسلم لأن دينهما واحد. ولذلك فهذه السبة بلا شك إثم كبير جدا وكبير. لو كان هناك حكم إسلامي قائم لاستتيب هذا الشاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، لأن هذا الشاب معناه الاستهانة بدينه، ومن استهان بدينه فقد كفر. لكن نحن لما نرى اليوم من فساد المجتمع وسوء التربية التي ينشأ عليها الفرد، فيعيش ويترعرع وهو يسب ويسلع الناس، يسب بعضهم بعضا، فهو ينشأ على ذلك فلا يشعر بأي شيء، بأي ضبابة بهذه المسبة التي يوجهها المسلم لأخيه المسلم أو الزوجة لزوجها. فهذا الحكم الخاص بالنسبة للزوجة فعلى الرجل أن يستتيبها لأن له سلطانا عليها، بخلاف الحكم العام الذي نحن نشكو منه الآن، وليس هناك حاكم ينفذ هذا الحكم الشرعي. أما الزوج فله حكم وله سلطان بتخليه الله عز وجل له عليها، عليه أن يستتيبها، فإن ثابت فبها، وإلا وجب عليه أن يطلقها، لأن إصرارها على هذه المسبة معنى ذلك أنها تقر على الردة التي وقعت فيها بسبب هذه المسبة. قد تكون هذه المسبة عن جهل وعن سوء تربية كما قلنا. يمكن انتصار مثل هذا من حيث عدم المبادرة إلى التفكير، ولكن بعد التفكير من الزوج لزوجته وبعد مطالبة إياها بأن تتوب إلى ربها وتعود إلى رشدها فتأبى عليه وتصر على ضلالها، فلا يجوز له أن يتبات عنده، بل عليها أن يطلقها، لأن الرسول عليه السلام قد حرص المسلم على أن يطلق المرأة لسبب أدنى بكثير من مثل هذا السبب. فأنتم تعلمون الحديث الذي يقول أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، زوجي أو امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. نعم، قال نعم. هذا سلك الفقهاء في تبع العلماء في تفسير الجملة والأصح، ولا نطيل الآن ذكر الخلاف، أن المقصود أن هذه المرأة داعبها الرجل: روحي إليه